السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذب. معين؟ معين شيء؟ مع الكلمة السابقة يكذب معها مئة كذب، وهذا كما تقدم ليس على سبيل التحديد بل هذا على سبيل المبالغة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، وأما ما قاله من عنده فإنه تخرص، تخرص لا حقيقة له، لكن الكلمة التي سمعت من السماء حق لا تكون مخلفة. أما هو فيزيد أشياء ويكذب بها على الناس ويمول بها عليه. الثامنة عشرة قبول الناس، قبول النفوس بالباطل، قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحد ولا يعتبرون بمئة بواحدة الناس ولا يعتبرون بمئة. هذا صحيح، الناس يأتون إلى الكهن إذا صدق مرة يعتبرون به، مئة الكذبة من عندهم شيء، يعتبرون بواحدة ويعتبرون بها ويقول خلاص إذا قال الكهن شيء فصاد، ولكن مئة الكذبة لا يعتبرون بها. وهذا لا شك ليس صفة عامة لكل الناس، ولكنه لأهل الجهل، لأهل الجهل والسفه والبلح، أما أهل العقل وأهل الإيمان ما يقتضون بهذا. ولهذا لما نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والناس يقول فيهما إثم كبير ومن أفعى الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، صار كثير من الصحابة تركوا. لماذا؟ لماذا؟ والعاقل ما يمكن في وازن بين الأشياء أن يرتب جانب المقصود. لما قال اثنهما أكبر من نفعهما تركهما بعض الناس باختياره وبدون أن يبطل بالأمر، لأن العاقل وإن لم ينزل الشرع يعرف ويميز بين المضار وبين المنافق. إنما بعض السفهاء لا شك أنهم يعتبرون ويعتبرون بالصالح المغمور بالمفاتن ولا يعتبرون به. نعم. طيب، والعشرون إثبات الصفات خلاف تصعصمان، كونهم يلقي بعضهم، كونهم يلقي بعضهم، يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفرونها ويستدلون بها. ايش الكلمة؟ الصدق، يتلقاها بعضهم من بعض ويحفرون بها ويحفرونها ويحرصون عليها، لأن الحقيقة هي التي تروج بضاعتها. لو كانت بضاعتهم الآن كذبا بكذب هل تروج ولا لا يعلم؟ قال عبد الله هل تروج ولا ما تروج؟ طيب لا بد، قال الشاب في البيت لو بغينا نحذفها لا موجوده. طيب، اقول ان الكهان يحضرون الناس ويمرون عليه وينفقون سلعتهم بأي شيء بهذه الكلمة السابقة، لأنه لو كان كلام الكهان كله كذباً ما قبل منهما. العشرون إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة، هو عندكم كلام المؤلف هنا مجمع رحمه الله، إثبات الصفات خلافاً للأشعرية المعطلة. الأشعرية لا شك أنها معطلة، لكنهم تعطيلهم ليس تعطيلا كليا كالمعتزلة. المعتزلة ينكرون الصفات ويؤمنون بالأسماء، هؤلاء هم عامتهم، وإن بعضهم حتى الأسماء ينكرها، يقول إن الله هو سميع ولا عليم ولا رحمن ولا إلى آخره. أما الأشاعرة وهم الأشعرية فهم لا شك أنهم معطلة اعتبارا بالأكثر، يعني يقع المطلق عليه اسم معقب اعتبارا بإيش؟ بالأكثر، لأنهم لا يثبتون من الصفات إلا سبع صفات فقط، وصفات الله تعالى ما تحصى لا تؤرد، فهم لا يثبتون إلا سبع صفات، على أن إثباتهم لهذه السبع ليس كإثبات السلف لها، فمثلا الكلام يثبتونه صفة لله عز وجل، لكن إثباتهم للكلام غير إثبات السنة والجماعة. السنة والجماعة يثبتون الكلام على أن الله يتكلم بمشيئته بصوت وحرف، هم يقولون لا، إن الكلام لازم لذاته كنزوم الحياة والعلم، وأنه لا يتكلم بمشيئته، وأن هذا الذي يسمع إنما هو عبارة عن كلام الله خلقه الله تعالى، خلق. فهمتم؟ إذن حقيقة الأمر أنهم ما أثبتوا الكلام، ولهذا قال بعضهم إنه لا فرق بيننا وبين المعتزلة في كلام الله، لأننا أجمعنا على أننا بين بكة المصحف محلوب، فليس في الحقيقة بيننا فرق. فهمتم ولا لا؟ لهذا أطلق عليهم الشيخ محمد رحمه الله أنهم معطلة، الأشعرية المعطلة. نعم، وقد سبق لنا ونحن ندرس العقيدة بيان حجة الأشاعرة على إثباتهم الصفات السبع. نعم، وزعمهم أن العقل دل عليها، وبيان شبهتهم في إنكار ما عداه وأن العقل لا يدل عليه، وبينا هناك أن كون هذه السبع يدل عليه العقل، وأن ما نفوه لا يدل عليه، فإن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول. هب أن العقل لا يدل على بقية الصفات، ولكن السمع دل عليه، فنثبتها بالدليل السمع، ثم نقول أيضا إنها ثابتة بالدليل العقل، نظير ما أثبتتم هذه الصفات السبع. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، وأظن إذا تحبون نعيد البحث السابق أعدناه وإلا فرقناه. طيب، مثلا يقولون الإرادة ثابتة لله عز وجل، مش الدليل؟ قالوا لأن الدليل أن الله سبحانه جعل الشمس شمس والقمر قمر والسماء سماء والأرض أرضا، يكون يميز من هذا وهذا، معناه أنه يريد، إذ لو الإرادة لكانت الدنيا كلها سواء، كون يجعل هذا ذكر وهذا أنثى وهذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أبيض، يدل على الإرادة، فالتخصيص دل على الإرادة، ونثبتها بأن العقل يدل عليه. تمام؟ مقبول هذا ولا لا؟ مقبول. طيب، قلنا لهم الرحمة ما تمضي لحظة على الخلق إلا وهو في نعمة، هذه النعم العظيمة الدارة على الخلق ما تدل على رحمة الخالق؟ ما تدل على رحمة الخالق؟ أدل من التخصيص على الإرادة، أليس كذلك؟ الانتقام من العصاة يدل على حبهم ولا على بغضهم؟ إذن البغض، انتقام من العصاة يدل على البغض. إثابة الطائعين ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة يدل على فرحته، على محبته، هو مثبت على الطريق وعلى هذا الحب. فالمهم أن المؤلف من الأصل المعطلة كأنه رحمه الله لما كانوا لا يثبتون إلا سبع صفات على خلاف في إثباتهم عن السنة جعلهم معطلة على سبيل الإطلاق، وإلا في الحقيقة أن الأشاعرة ليسوا معطلة تعطيل كامل، بل يثبتون بعض الصفات ويعطلون بعض الصفات. الشفاعة اسم من شفع يشفع إذا جعل الشيء اثنين، وهو ضد الشفع، ضد الوقت، قال تعالى والشفع والوقت،